أحسن الله إليكم، هذه رسالة من المستمع ألف جيم. أخونا يقول: نرجو التكرم ببيان الواجب حول من أراد الحج لوالدته المتوفاة وقد سبق له أن حج، كيف يكون إحرامه وكيف يكون أعمال الحج بالنسبة له؟ إحرامه يحرم كما أحرم يوم حج عن نفسه. إن كان مقيما في مكة فيحرم محل إقامته في مكة في اليوم الثامن، وهذا هو الأفضل. وإن كان قادما من الآفاق فيحرم من الميقات، فقد وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لجميع الوافدين إلى مكة من الآفاق الأماكن التي يتعين عليهم أن يحرموا منها وأن لا يتجاوزوها غير محرمين، فقال لأهل المدينة: ذو الحليفة يحرمون منه، يعني لأهل المدينة ذو الحليفة، وهو الذي يسميه العوام أبيار علي، ولأهل الشام الجحفة. وكان الناس في السابق يأتون من الشام عن طريق الساحل، والجحفة قرية كانت بجانب رابغ من جهة مكة بجانبها، ويبدو أنها الآن دخلت في رابغ. ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرن المنازل. يقول عليه الصلاة والسلام عن هذه الأماكن: هن لهن لهذه الجهات، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، أي من أراد الحج وهو بين مكة وبين تلك المواقيت، فمن المكان الذي ينوي وينشئ القصد للحج يحرم. فلو كان مسافرا للتجارة ولما بقي عليه ويصل مكة عزم أن يحج وكان لم يعزم، أحرم من وقت من الموقع الذي عزم فيه. ومن كان في مكة فمن مكة، كما قال عليه أفضل الصلاة والتسليم: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة، يعني يحرمون مكة وهذا للحج. وأما الإحرام للعمرة ممن في مكة، فقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام عائشة أن تخرج إلى الحل لتعود إلى مكة محرمة. وعند الإهلال أحسن الله إليكم يتلفظ لوالده، وفي إحرامه يحرم كما أحرم عن نفسه، ويقول: لبيك عن والدتي، أو لبيك عن فلان إذا كان يحرم عن شخص ما، ويكثر من الدعاء لمن أحرم عنه، ويكثر من التسبيح، وأفضل التلبية تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي: لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولو زاد على ذلك وقال: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، أو لبيك يا ذا الجلال والإكرام، أو لبيك وسعديك والخير بيديك والفضل إليك ولا حول ولا قوة إلا بك، وأمثال ذلك جاز. وقد ذكر الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم لازم تلبيته، وسمع الناس يلبون بألفاظ قريبة منها، فلم ينكر على أحد شيئا من تلبيته. ومن المعلوم أن كل عمل يوافق العامل فيه عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن عمله أبر وأحرى أن يكون أكثر قبولا، إذا كانت النية صادقة يبتغي بعمله وجه الله. أحسن الله إليكم، يقول: هل تجزئ الشاة الواحدة عن كل من في البيت؟ وماذا عن الأضاحي التي تجزئ والتي لا تجزئ؟ لأني أسمع أوصافها الأربع ولكن لا أعرف المراد بها. إذا ضحى رجل أو إنسان ذبح أضحية عن نفسه وعن أهل بيته جميعا أجزأت عنهم جميعا، وأفضل الأضاحي أكملها من الظأن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أضحى بكبشين أملحين، قال عن واحد هذا عن محمد وعن آل محمد، وقال عن آخر هذا عمن لم يضحي من أمة محمد، أو كلمة نحوها. والذي يجزئ من الأضحية من بهيمة الأنعام في الأضاحي من الظأن ما تم له 6 أشهر، تم له 6 أشهر، ومن الماعز ما تم له 1 سنة، ومن البقر ما تم له 2 سنين، ومن الإبل ما تم له 5 سنين. هذا بالنسبة للمدة الزمنية، والأفضل في الظأن أن يكون مما تم له 1 سنة، وإنما تجزئ في الأضحية إذا تم للظأن 6 أشهر. وأوصافها ألا تكون هزيلة لا تنقي لا نقي فيها، وألا تكون عرجاء بحيث لا تستطيع مسايرة الغنم واتباع الرعية، وألا تكون عورة مفقوعة العين، وألا تكون ثرنة ساقطة الأسنان، وألا تكون عظبة مقطوعة الأذن أو مقنوعة القرن إذا كانت ذات قرون. وكلما كانت أجمل منظرا وأوفى خلقة فإن ذلك أفضل، فقد جاء في وصف أضحية النبي صلى الله عليه وسلم أنها تمشي في سواد وتنظر في سواد وتبرك في سواد، ومعنى هذا أن ما حول العينين أسود الشعر، وقوائم أسفل قوائمها سوداء، وأسفل بطنها أسود. وليس هذا متعينا، وإنما كلما كانت الأضحية على قدر أوفى في الكمال خلقة وسمنا ومنظرا كان ذلك أفضل. أحسن الله إليكم. يقول: إذا انتدب الشخص للعمل في مطلع شهر ذي القعدة وكان في نيته أن يحج ولكنه مرتبط بالعمل والتنظيم للحجاج في مدينة جدة، فإذا جاء اليوم 9 نزل إلى عرفة وأتم الحج، فهل عليه شيء في هذا، أي أنه لم يحرم إلا من جدة؟ ما دامنا قد نوى الحج فعليه أن يحرم من الميقات، إما أن يذهب إلى أن يحرم عند القدوم ويأتي إلى مكة ويطوف ويسعى ليتحلل بعمره، أو إذا كان في اليوم 9 توجه إلى السيل أو إلى الطائف ورجع محرما ملبيا مفردا، فإن لم يفعل وكان عازما على الحج حين قدومه ترتب في ذمته فدية وهي ذبيحة لفقراء مكة، والحال أنه منتدب لا يقال أنه فقير لا يملك، لكن من وجبت في حقه فدية ذبيحة وكان فقيرا لا يقدر على ذلك ينتقل إلى البدل يصوم 10 أيام. أحسن الله إليكم. ماذا يفعل من خرج من عرفة قبل غروب الشمس بدقائق، هل عليه دم وقد مضى على هذا الحج أكثر من 5 سنوات؟ نعم، ذكر أهل العلم أن من خرج من عرفات يوم عرفة وهو من الحجاج قبل غروب شمسها ولم يرجع بعد غروبها إلى عرفات